صلى الله على محمد وعلى آله وسلم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. عاش نومسك الجمال برحيق الحب صرفا، وبنوا للحب فيه كعبة سمراء هيفا، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. بنيتي حجت إليه أطف الأرواح زلفا، عاشقتني مزقتني بجمال زاد لطفا، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. تلك بيت الله فيه قد وجدنا السر كشفا، فعرفنا الله جهرا يتجلى ليس يخفى، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. ما أتى بائر عبد بعهود الحب وفى، محرم الذات خليعا قد تعرى وتخفى، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. قال للمحبوب عنها لا تبح بالسر تشفى، كيف أشفى وحبيبي يعلم السر وأخفى، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم.